ترجما في البيوت في غير ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العفاف في شأننا كله وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. أشكر لكم تواصلكم إلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأبى، في كل أوراق الحياة بصمات خير للأبى. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك، كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك، كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك.